السبت يوم عبيدا، والسبت والسبت نعل حمدا، والسبت نبت وجدا في معمر أو سبسب لشدة الحر السهام، وللنبال قد سهام، ولضي الشمس السهام بمشرق أو مغرب. ودعوة المرء الدعاء، ودعوة العبد الدعاء، ودعوة ما صنع للأكل وقت الطلب. والله وقت الطرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم رحمه الله: السبت يوم عبد، وفي رواية السبت يوم عيد. السبت في اللغة له معان كثيرة، من بينها أنه اليوم المعروف بعينه. وقول الناظم يوم عبد ويوم عيد، هذه إشارة إلى تعظيم اليهود له واتخاذهم له عيدا وتركهم العمل فيه. والسبت كذلك تقال للراحة والسكون، والسبت كذلك تقال للحلق، معناها حلق الرأس يسمى سبتا، سبت رأسه وشعره يسبته، معناها حلقه. والسبت كذلك تقال لمدة من الدهر كما قال لبيد: وعمرت سبتا قبل مجرى داحس لو كان للنفس اللجوج خلود. والسبت كذلك تقال لنوع من السير سريع كما قال حميد بن ثور: ومطوية الأقراب، أما نهارها فسبت وأما ليلها فذميل. ثم قال الناظم رحمه الله: والسبت نعل حمدا. السبت بالكسر تقال للنعال المدبوغة بالقرض، القرض تنقال الصلاحة بلغتنا نحن، وقيل المدبوغ مطلقا يسوى قاع بالقرض يسوى غيره. وكذلك تقال للنعل الذي لا شعر فيه كما قال عنترة: بطل كأن ثيابه في صرحة يحذى نعال السبت ليس بتوأم. ثم قال: والسبت نبت. السبت تقال للنبات، وكما قال أحدهم: أرض يحار بها المدلجون، ترى السبت فيها كركن الكثيب. ثم قال الناظم رحمه الله: وشدة الحر السهام، وللنبال قل سهام، ولضي الشمس السهام في مشرق أو مغرب. السهام بفتح السين تقال لشدة الحر ووهجه كما قال لبيد في معلقته التي مطلعها: عفت الديار محلها، فمقامها بمنا تأبد غولها، فرجامها فمدافع الريان، عري رسمها خلقا كما ضمن الوحي سلامها، إلى أن يقول: ورمى دوابرها السفا، وتهيجت ريح المصايف سومها وسهامها. وللنبال قل سهام. السهام بالكسر تقال للنبل جمع سهم، ولضي الشمس السهام. السهام بالضم تقال لضوء الشمس كما قال ابن مالك: أنه ما يظهر في عين الشمس من عند شدة الحر. ثم قال الناظم رحمه الله: ودعوة العبد الدعاء، ودعوة المرء الدعاء، ودعوة ما صنع للأكل وقت الطلب. قال عن الدعوة بفتح الدال تقال للدعاء، والدعاء معناها المرة من دعاء من سأل تسمى دعوة. ودعوة المرء الدعاء، الدعوة بالكسر أن ينتسب الرجل إلى غير أبيه ولا غير رحطه، وكما قال أحدهم: تزعم لي أنك من باهلة، تلك لعمري دعوة خاملة. ودعوة ما صنع للأكل وقت الطلب، وإن كان فيها خلاف، لأن بعض اللغويين مثلا ينطقونها بفتح الدال اللي هو الدعوة إلى الطعام والشراب، ينطقونها بفتح الدال، والناظم هنا ذكرها بالضم قال عنها دعوة تسمى دعوة.